السؤال السابع يقول السائل: مطلقة لها 4 أولاد، ابنين وبنتين، كبيرهم له 14 سنة، تقول أرادت الزواج، ولكن ابني الكبير لما سمع بأمر زواجي بدأ يطبخ، يعني بدأ يغضب ويقول سأفعل وسأفعل، كأنه لم يرد لها الزواج، تسأل ما العمل وجزاكم الله خير. جزاك الله خيرا. والسائلة: الذي ينبغي على المرأة هذه أن تتزوج ولا يمنعها غضب ابنها أو تهديده، وإنما ذلك غيرة للزوج الذي سيقدم عليها، والمرأة من حقها أن تحصن فرجها وأن تستقيم على دينها، وأن يكون لها بعل وزوج يرعى مصالحها وأمورها، ولا تبالي بغضب هذا الولد، فإنه بعد الزواج سيألف هذا الزوج الذي يأتيه، ولربما كان بدرجة أبيه أو أحن منه، والله المستعان.